بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. لا مو هذا الموضوع. لا مو هذا الموضوع شيء. ترجعنا ورا. توقفتوا من أسبوعين. قال القاضي قال أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله صفحة كيف إن النسخ مختلفة. شوف النص. قال القاضي قال تقول وين وقفنا سعود؟ وين وقفنا؟ قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الزلات. إيه هذا معقول يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. فنستأنف إن شاء الله في هذا الدرس قراءة في كتاب شرح الأصفهانية، ولا زال رحمه الله في ذكر الأقوال من أئمة العلم في الدلالة على أن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا، وأنه جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى منها ما هو متعلق بالمشيئة ومنها ما ليس بمتعلق بالمشيئة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة، وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول من جوف ولا فم ولا شفتان. وقال بعد ذلك بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق. وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع، قال وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادثا. قال وهذه أغلوطة أخرى تقضي تقضي في الدين غير عين واحدة، فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة، وكان نيسابور دار الآثار تمد إليها الدئيات وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم. فابن خزيمة في بيت، ومحمد بن إسحاق يعني السراج في بيت، وأبو حامد بن الشرقي في بيت. قال: فطار لتلك الفتنة الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر وتفسر في الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. قال: يعني الشبهة هذه شبهة أن الله جل وعلا لا يتكلم بعدما تكلم، هذه الشبهة من شبه الأشاعرة والكلابية والماتريدية، لأن المعتزلة قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وما لم يكن موجودا ثم صار موجودا فإنه يكون مخلوقا. ولأجل أن الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم لم يكن عندهم الرد العلمي السني، فجاوبوهم على نحو من بدعتهم بضد ذلك، فزعموا أن الكلام صفة أزلية وأنه لا يتكلم بعد ذلك. ولو تأمل الإنسان لوجد أنه لا فرق بين قول القائل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وبين قول القائل تكلم ولا يتكلم بعده، لأن كونه تكلم بعد أن لم يكن متكلما معناه صفة للكلام أنه لم يكن موصوفا به قبل. وإذا قيل إنه تكلم ولا يتكلم بعد معناه ذهاب الصفة، ما الفرق إذن؟ ولذلك كما قال يعني الإمام ابن خزيمة هذه أغلوطة، أغلوطة تقضي في الدين غير عين واحدة، يعني مثل ما يقولون في العامية عندنا تبط العيون، مو بعين واحدة عيون. فانتبهوا إلى عبارات أهل البدع، فإنهم يأتون بالمجملات ليردوا الآيات والأحاديث الثابتات. نعم. قال: فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر على نصر دينه وتوقير نبيه خيرا. قلت: لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص، وهذا مما جاءت به الآثار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والعلماء يقولون: مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به، ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به. وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين، والقاضي أبو يعلى. يعني مسألة السكوت، هل الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة الله يتكلم وكلامه متعلق بمشيئته، تكلم متى شاء إذا شاء مع من شاء، وهذا لا خلاف بينهم فيه، وإنما الخلاف هل يوصف بالسكوت أو لا. أما السكوت عن شيء معين هذا أيضا لا خلاف فيه، لأن النص قد ورد فيه، وإنما الذي روي فيه القولان عن الإمام أحمد السكوت مطلقا، السكوت المطلق بمعنى يأتي وقت ولا يتكلم بشيء أبدا، هل هذا يوصف الله به أو لا يوصف. وواقع الكلام أن هذه المسألة هي مسألة فرضية، ولا ينبغي للإنسان أن يبحث في المسائل الفرضية ليقطع فيها، لأن المقطوع به هو أن الله يتكلم متى شاء ويسكت عما شاء، انتبهتم الآن؟ قلنا الله يتكلم متى شاء ويسكت عما شاء، هذا منصوص. نعم. وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين، والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم، وكذلك تأول ابن عقيل كلام أبي إسماعيل الأنصاري وليس مرادهم ذلك، كما هو بين لمن تدبر كلامهم، مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو خلق إدراك في السامع ليس شيئا يقوم بالمتكلم، فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره؟ يعني تفسير السكوت بعدم الإسماع هذا في الحقيقة نوع تأويل. وننتبه إلى أن ابن عقيل رحمه الله تعالى كذلك أبو يعلى عندهما نوع تأويل، لأن القاضي أبي يعلى وابن عقيل كان في الأول على مذهب الأشاعرة وتأثروا بهذا المذهب، ثم لما نظروا إلى أصول الإمام أحمد رحمه الله تركوا ما كان عليه، ولكن بقيت عندهم آثار فلم يستطيعوا التخلص منها فوقعوا في بعض المخالفات، نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم. نعم. فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقا. هؤلاء الثلاث كلهم من الحنابلة. قاضي أبو يعلى لما رجع إلى السنة ألف كتابه إثبات الصفات، كذلك ابن عقيل قد رجع وأثبت كتابا في الصفات، وابن الزاغوني أيضا مثبت رجوعه. نعم. فلا يجوز عندهم أنه يسكت عن شيء من الأشياء، إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة، حتى يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه، ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار، بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك لأنه منزه عن الخرس باتفاق الأمة. هذا مما احتجوا به على بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك. إذن السكوت عندهم ما جاء في لفظ الشرع من السكوت، وسكت عن أشياء، رحمك الله، لما قالوا وسكت عن أشياء وأول ذلك بعدم خلق الإدراك عند المخلوقين فلا يسمعون كلام الله. هل صار الفعل فعلا لله عز وجل ولا فعلا للمخلوقين؟ عندهم صار المخلوقين، والنص ينسب السكوت إلى الله جل وعلا، وسكت هو عن أشياء، اللفظة واضحة، فكلمة سكت فعل لله عز وجل، وتفسير السكوت هذا الفعل بالخلق بأي لغة؟ خلق فيهم عدم الإدراك بأي لغة؟ فهمتم الآن؟ تأويل ولا ليس تأويل؟ تأويل، لأن ما هو التأويل؟ هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى غير مرجوح لا قرينة ولا دليل. إذن نحن نقول لا، الذي جاء في النصوص هو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، يتكلم متى شاء ويسكت عما شاء حقيقة، ويسكت عما شاء جل في علاه، ولذلك قال وسكت عن أشياء رحمة بكم، بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك. هنا الكلام انتهى، ثم يقال إيش؟ منزه عن الخرس باتفاق الأمة، يعني الله جل وعلا والله منزه عن الخرس باتفاق الأمة، هذا مما لا خلاف فيه. إذن في قضيتان لا خلاف فيهما، قضية أنه موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وقضية أنه منزه عن الخرس أزلا وأبدا. هذه هاتان قضيتان من القضايا المجمع عليهما نعم بين المثبتة الصفات من أهل السنة. نعم. هذا مما احتجوا به على قدم الكلام، وقالوا لو لم يكن متكلما للزم اتصافه بضده كالسكوت والخرس، وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت عن شيء معين. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك على كل حال لا بد أن ندرك أن السكوت، أنا أسألكم سؤال، هل يقال سكت الجدار؟ لماذا؟ لا يتكلم، لأنه لا يتكلم. إذن السكوت أصلا لا يمكن إثباته إلا في من يتكلم، فهمتم الآن؟ فإذن السكوت ليس ضد الكلام، السكوت مما يدل وجوده على أن موصوفه متكلم، فهمنا القضية؟ بخلاف الخرس، فالعرب تقول لبن خارس، لبن أخرس، يعني أنه سكن حتى لا ترى شيئا مخالفا، ويقال هذا شيء أخرس يعني لا يتكلم أبدا. فالخرس هو ضد الكلام، الله موصوف بالكمال الكلام، منزه عن النقص الخرس، أما السكوت فهو جل وعلا يسكت عن عما شاء إذا شاء. نعم. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي، الكرجي بفتحتهن، حقيقة هذا الإمام رحمه الله من أئمة الشافعية، الكرجي من أئمة الشافعية الذين لهم قدم صدق في السنة، وكان له جهاد كبير في نشر السنة ضد الأشاعرة، لكنه رحمه الله في الواقع لم يأخذ حقه من يعني الثناء والمديح، لا من الشافعية، لأن الذين جاءوا بعدهم كانوا أشاعرة فما كانوا يحبونه، ولا من غيره، وهو رحمه الله كان يعني سلاحا مسلولا على أهل البدع في بلاد أصبهان وبغداد وهمدان. من يعرف الفرق بين همدان بفتحتين وهمدان بفتح فسكون؟ هذه فائدة عشان ما تقول نعم، يعني استنتاج. همدان بلد، أيوة، وهمدان متعب قريب، همدان قبيلة، همدان، أيوة أحسن، همدان قبيلة، وهمدان اسم بلدة في بلاد عربي فارس. إذن فرق بين، يقال الهمداني نسبة إلى البلدة، والهمداني نسبة إلى القرية. ها؟ واضح؟ القبيلة، همداني بالسكون. نعم. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إماما الشافعي. حقيقة أنا قرأت هذه الرسالة يعني قبل 15 سنة، فتعجبت يعني من علم هذا الرجل، لكن مع الأسف أن كلامه رحمه الله منثور، كل كلامه بالحسن الكرجي منثور. نعم. الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى. الإسفرائيني رحمه الله، انتبهوا، أبو حامد الإسفرائيني من أئمة السنة من الشافعي، وهذا مهم من الإنسان يعرف أئمة السنة من المذاهب حتى يحتج على مخالفيهم بأئمتهم، فيقال له: أنت شافعي فما تقول في الإمام أبي حامد الإسفرائيني؟ ما تقول في الكرج، ما تقول في الشافعي المزني، ها نحتج عليهم بأئمتهم، مثل المالكية تحتج عليهم بكلام ابن أبي زيد القيرواني، بكلام أبو عمر ابن عبد البر، صحيح، وهكذا أبو عمرو الطلمنكي ونحوهم، وتحتج على الحنابلة المتأثرين بالقاضي بيعلى أو بابن عقيل أو بالزاغوني أو بالتميميين بكلام الأئمة من الحنابلة الآخرين وهكذا. نعم. والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا، فما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام. وكان معاصرين، أبو حامد الإسفرايني كان معاصرا للباقلاني، أبي بكر الباقلاني، وكان أبو بكر الباقلاني متأثر جدا بابن كلاب، ومع ذلك كان لا ينكر الباقلاني، ما كان ينكر صفة العلو، وهو مثل شاعرة اليوم، شعرت اليوم ينكرون صفة العلو، لكن كان عنده إنكار لأي شيء الباقلاني ينكر الصفات الفعلية الاختيارية، الصفات الفعلية الاختيارية. لابد هنا من تنبيه، ولعله يأتي في التسعينية إذا الله عز وجل أمدنا في العمر تفصيله، وهو أن نعتقد أن جبريل عليه السلام لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولا من البيت المعمور من بيت العزة، وإنما كان يسمع ما يريد الله إنزاله من الله فينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. وقال: ولم تزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد الساجي يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابه، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالروز المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني، ويتكرر ذلك من فقيل له في ذلك فقال: حتى تنتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموا، وأنا قلته أنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. الله أكبر. يعني هذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يحابي في دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال: على كل حال، الساجي رحمه الله أيضا من أئمة الشافعية المؤتمنين. الإسفرايني فيه بالياء وبالهمز، الإسفرايني أو الإسفرائيني، أساس لا تخطئوا، يعني يجوز هذا وهذا. نعم. قال: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجري، سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام مبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام على القاضي أبي بكر مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع. وننتبه هنا في التفريق بين أبي حامد الأسفرايني، فإنه من أئمة السنة الذين أظهروا السنة في بغداد وفي همدان وفي أصفهان، بخلاف أبي حامد الغزالي فإنه كان أشعريا جلدا، لا سيما في طوره الذي رد فيه على الفلاسفة. فقد يقول بعض الأشاعرة: وقال أبو حامد، فلا تظن أنه الإسفرايني، إنما هو الغزالي. نعم. مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب هذا الأصل الذي بنى عليه مذهبه طويل، ولبسطه موضع آخر، وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق النفاق. ونسأل الله أن يوفق يعني أحد طلبة العلم إلى جمع كلام الإسفرايني حتى يعني يظهر للناس كلام هذا الإمام وموقفه. هناك رسالة أخذت ترجمت، لكن ما أدري يعني لماذا لم يطبع أو طبع وأنا ما أدري يعني. حتى آخر علمي لأنه لم يطبع. نعم. والحارث المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر، فقال في كتاب حارث المحاسبي صاحب من؟ لا، أحمد يحذر من الله يبي. لا لا لا، صاحب يعني بمعنى الصحبة. ها، ما هو معاصر؟ لا لا، شافعي. شافعي قبل الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد، هو بعيد عن الشافعي. صاحب ابن كلاب، مر معنا أكثر من مرة. الحارث المحاسبي كان زاهدا ورعا، وكان من القصاصين الذين يتأثر بهم الناس ويبكون إذا حضروا مجالسه، كان رقيق القلب، وكان صاحبا لابن كلاب متأثرا به، ولذلك كان الإمام أحمد يحذر منه من جهتين: من جهة أنه متأثر بابن كلاب، ومن جهة أنه يعني رحمه الله كان يعني يشيع الأحاديث التي لا تثبت في وعظه وإرشاده. حتى يذكرون الإمام أحمد حضر له يعني أحد مجالس وعظه فبكى، فقيل له: يا إمام، إنك تحذر الناس منه وتبكي. قال كلاما فأبكاني. هذا يمكن الإنسان يسمع كلام من رجل فيتأثر به، لا بأس بذلك. نعم. والحارث المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر، فقال في كتاب فهم القرآن. ما معنى عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر؟ انتبهوا، أهل السنة، كلمة أهل السنة هذه تطلق، الكلمة هذه تأتي مطلقة، إذا قيل أهل السنة فالمراد بهم أهل الاتباع الخلص. انتبهوا إلى هذا الإطلاق، لأن هذا يأتي في كتب شيخ الإسلام وغيره كثير. إذا قيل أهل السنة فالمراد بهم أهل السنة على الإطلاق بدون قيد، فالمراد أهل الاتباع، السلف، أتباع أهل الحديث. ها؟ وإذا قيل أهل السنة المثبتة، أهل السنة المثبتين للصفات، أهل السنة الرادين على الرافضة، انتبه الآن، إذا قيل أهل السنة الرادين على الرافضة يعني كل من يمدح الصحابة، فيدخل في ذلك حتى من؟ حتى الأشاعرة والكلابية والصوفية وغيره. إذا قيل أهل السنة المثبتة للمثبتين الصفات والقدر، فدخل فيه من؟ دخل فيه المرجئة، دخل فيه. فانتبه إلى إطلاق الكلمة وقيدها بقيد، أنا لا تجعل هذا مثل هذا. من لا يفهم هذا يأتي إلى شيخ ابن تيمية رحمه الله ويقول ابن تيمية يمدح الأشاعرة، هذا ليس بصحيح. وما مدحهم مدحا مطلقا، إنما مدحهم في مقابل من؟ من أنكر الصفات، وهذا حق. نعم. كتابه فهم القرآن هو يعني نوع تفسير، لكنه متأثر بالتفسير الذي يكون يعني غير طريقة السلف في ذكر الآثار. نعم. الكتاب مطبوع طبعا. نعم. فقال في كتاب فهم القرآن لما تكلم على ما لا يدخل في النص وما يدخل فيه النص وما يظن أن له متعارض من الآيات، وذكر عن أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر قولين، في مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ونحو ذلك. فقال ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعا حادثا في ذاته، وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأولوا ذلك في الإرادة على الحوادث. قال فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال إرادة الله تحدث من تقدير سابق للإرادة، وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة، ولكن بها كون الله المخلوقين. قال وزعموا أن الخلق غير المخلوق، وأن الخلق هو الإرادة، وأنها ليست بصفة لله من نفسه. قال وكذلك قال بعضهم إن رؤيته تحدث. قال محمد بن الهيثم. طيب نرجع إلى كلام الحارث المحاسبي بس نفهم أصل القضية، يمكن نبي نخلص بسرعة بس لابد أن نفهم كلامه. هو لما تكلم عن قضية النسخ وقضية يعني ما يظن أنه متعارض من الآيات، ذكر عن أهل السنة في الإرادة والسمع البصر قوله، من هم أهل السنة الآن؟ المثبتة للصفات. إذن دخل معهم كلابية، وطبعا أشاعرة ما كانوا موجودين بعد، يعني دخل معهم الكلابية، دخل معهم الكرامية، دخل معهم كل من يثبت الصفة. طيب فقال ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعا حادثا مثل قوله إنا معكم مستمعون. الآن سميع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع، سمع ويسمع، والله سميع. تأمل الآيات ماضيا مضارعا مصدرا، أي أفي شيء أبلغ من هذا؟ ومع ذلك هو حكى القولين، قول بأن الله عز وجل حصل له استماع حادث. كلمة استماع حادث هذه من الكلمات المجملة، لا يجوز لنا أن نثبتها ولا أن ننفيها مطلقا. فماذا نقول؟ ما المراد بالاستماع الحادث؟ إذا كان المقصود أن الله سمع كلام المجادلة في وقت حديثها مع رسول الله فنقول نعم، إذا كان المقصود أن الله سمع كلام المجادلة أزلا فهذا غير مراد، لأن هذا علم، هذا كيش علم. إذا كان المقصود أن الله سمع كلام المجادلة بمعنى الخلق بمعنى شيء مخلوق، هذا كلام المعتزلة، رجعنا إلى كلام المعتزلة الذين يؤولون صفات الله بأنها مضافات إلى الله على صورة إيش؟ المحدثات المضافة إلى الله. فننتبه إلى هذه القضية، نقول هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا يسمع ويبصر ويشاء ويريد ويتكلم متى شاء ما شاء، بس انتهت القضية. هم يسمونها من عند أنفسهم تسميات، احنا ما لنا علاقة بهذا، احنا نثبت ما جاء في القرآن. الله جل وعلا أخبر في القرآن أنه سبحانه يسمع وأنه يبصر وأنه جل وعلا يأمر وأنه يشاء وأنه يتكلم، إذن فنثبت هذه الأشياء. ولكن لا بد في إثباتنا لهذه الصفات أن نقول يسمع ما شاء، يسمع ما شاء، لأنه لو قلنا يسمع ما لم يشاء نقص في حقه جل وعلا، يسمع ما لا يشاء نقص في حقه جل وعلا، لكن يسمع ما شاء ويبصر ما شاء هذا أكمل. نعم. صلى الله عليه. شيخ نقول يسمع كل المسموعات ولا يسمع؟ نعم أحسنت. نعم لا نقول صفة السمع متعلقة بالمسموعات، فهو يسمع كل المسموعات لا ريب، لكن إذا أراد لا يسمع شيئا لا يسمع سبحانه وتعالى. يبصر كل المبصرات، وإذا أراد لا يرى شيئا لا يرى سبحانه وتعالى. لكن لا يقال إن لا يقال إنها ليست متعلقة بالمشيئة، هنا القضية. فالسمع والبصر متعلق بالمشيئة، والكلام متعلق بالمشيئة. نعم تفضل. شيخ يعني نقول أن السمع والبصر من الصفات الذاتية باعتبار الفعلية باعتبار. أحسنت. نعم الصفات الذاتية باعتبار وفعلية باعتبار مثل الكلام، بخلاف العلم. العلم صفة ذاتية محضة، واضح؟ بخلاف القيومية صفة ذاتية محضة، بخلاف الحياة صفة ذاتية محضة. نعم يا أحمد. في دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لا يسمع لا يسمع؟ هو دليل من حيث نص لا، من حيث المفهوم نعم. لأن القاعدة اللي أخذناها في التدمير إيش هي؟ أن الله جل وعلا، إحنا إيش القاعدة اللي قال لو قال قائل فما الطريقة الصحيحة في إثبات والنفي؟ قياس الأولى، قياس الكمال. طيب طريقة عندنا لابد فيها في إثبات الصفات. لو قال لك قائل إن أنا أسمعك ما لا تريد، معناته أنت مجبور ولا لست مجبور؟ طيب هل الله يجبر؟ بس خلاص انتهت القضية. نعم اقرأ الآن، انتقل إلى كلام محمد بن الهيثم. نعم. قال محمد بن الهيثم في كتاب جمل الكلام لما ذكر جمل الكلام وأنه مبني على خمسة فصول، أحدها أن طبعا محمد بن الهيثم السجستاني على ما أذكر هو من شيوخ الكرامية، وتأثر بمحمد بن كرام السجستاني تأثرا كبيرا. والكرامية نسبوا هم من مثبتة الصفات، لكن نسب إليهم التشبيه، نسب إليهم إيش؟ التشبيه. وأنا يعني بعد بحثي وتفتيشي في كتب من بقي منهم لم أجد ما فيه التصريح بالتشبيه. طيب إذن من أين فهم أنهم مشبهان؟ في الواقع أن الذين نسبوهم إلى التشبيه هم الأشاعرة، ومعروف أن الأشاعرة كل من يخالفهم يسمونه مشبها. ولذلك أنا في يعني كنت في نفسي كان في نفسي شيء في نسبة محمد بن كرام أو محمد بن الهيثم إلى التشبيه. إلى أن وقفت على كلام الشيخ الإسلام بن تيمية جميل جدا، قال ونسب إليهم التشبيه، فارتحت ونسب إليهم التشبيه. نعم. وأنه مبني على خمسة فصول، أحدها أن القرآن كلام الله، وقد حكي عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، وإنما هو كلام خلقه الله، فنسب إليه كما قيل سماء الله وأرض الله، وكما قيل بيت الله وشهر الله. وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة، ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه بائنا عنه. وقال عامة المسلمين أن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به. وقال عامة المسلمين إن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به. والفصل الثاني يقول ابن مالك وهمزة إن فكسر بعد قولي ما جاء وما كان في معنى القول، إذا جاء قال نقل بعدها مباشرة الهمزة مكسورة. نعم. والفصل الثاني أن القرآن غير قديم، فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما بالقرآن، وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل، وكذلك سائر الكتب. وهذا الكلام صحيح، أهل الجماعة قالوا إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل، وكان هذا في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واستغرق ذلك يعني قرابة 20 سنة. هذا منصوص كلام العلماء رحمهم الله، أن الله تكلم بالقرآن وخاطب به جبريل. وأما القول بأن القرآن يعني غير قديم، زعموا أن الله لم يزل متكلما بالقرآن. إذا لم يزل متكلما بالقرآن يعني إيش؟ يعني أن كلامه أزلي، يعني أن كلامه أزلي. ولذلك هم يقولون إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، الله ما تكلم ولا يتكلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. لا، وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل. هذا يرجع إلى الجملة اعتراضية. الفصل الثاني أن القرآن غير قديم، قال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب. فجملة فإن إلى كلمة بالقرآن الاعتراضية، استقام المعنى؟ سؤالك مهم، فهمت يا سعود؟ ها. نعم. والفصل لو تحطون كلمة فإن وبعدين بعد كلمة بالقرآن شرطة اعتراض حتى يصير المعنى واضح. نعم. والفصل الثالث، إذن تأملوا، الفصل الأول أن القرآن كلام الله، الفصل الثاني أن القرآن ليس أزليا كما يعني لم يتكلم الله به أزلا كما قاله الأشاعرة. نعم. والفصل الثالث أن القرآن غير مخلوق، فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا أنه مخلوق، وقال أهل الجماعة إنه ليس بمخلوق. النجارية فرقة من فرق المعتزلة، وكان فيهم صفة الخروج أيضا، فهم ينسبون إلى الخوارج وينسبون إلى المعتزلة. نعم. والفصل الرابع أنه غير بائن منه، فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من الله، وكذلك سائر كلامه، وزعموا أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى، وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبريل، ولا يصح عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة. وقال أهل الجماعة بل القرآن غير بائن من الله، وإنما هو موجود منه وقائم به. الله أكبر. هذه المسألة الرابعة، الفصل الرابع أن القرآن غير بائن منه جل وعلا، يعني صفة قائمة به سبحانه وتعالى. نعم. وذكر محمد بن الهيثم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله التي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقة، وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهم العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، قال وادعى المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من الليل الثلث فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع، قال فادعى أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول. والله يعني المريسي، ها بشر المريسي وجماعته أهون من جهمية هذا الزمان. ليش؟ لأنهم يقولون أنه على العرش وبكل مكان، هذول يقولون ليس على العرش وهو بكل مكان، فخالفوا النص وأتوا بمعنى فاسد. هذولاك على الأقل وافقوا النص وأتوا بمعنى فاسد لا يستقيم. فسبحان الله العظيم كيف أن الضلالات والبدع تكثر شيئا فشيئا وتضخم. كلما، لأن هي مسألة كما يعني رسمت لكم هي خط المستقيم هكذا، ومن يبتدع بدعة صغيرة يتجه يمنة أو يسرى، ثم مع مرور الزمان الهوة تصبح إيش، والمسافة أبعد وأبعد، فتضخم السنن، فتضخم البدع في مقابل السنن. نعم. قال: فيقال لهذا المعارض، وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان. لا، من حجج النساء. من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار، ويوقت من الليل شطره أو الأسحار. الله الدارمي، هذا عجيب عجيب عجيب، حتى إني كنت أنا أقول أن علم ابن تيمية كله من علم الدارمي، مع أن بينهما مسافة طبعا وزمن كبير. نعم. فأمره ورحمته يدعو. والله خلى البشر المدريسي ما يسوى بيزة باصطلاح العام، والله تقرأ تقول إيش العلم هذا، كيف يرد، يرد بالمعقول. هو طبعا ما البشر المدريسي ما يرد على المنقول، ولذلك هو يرد عليه بالمعقولات. نعم. فأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه، فيقول: هل من داع فأجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذاك ولكن تكابرون، وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل، ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان. ثم يمكثان، ثم يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان. لا، هذا فيه نظر. نعم. ثم لا يمكثان إلا لطلوع الفجر. إيه غلط. إلا يمشي. إذا كان فيه إلا ما في مشكلة. نعم. ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، لأن رفاعة يرويه ويقول في حديثه: حتى ينفجر الفجر. وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل، ولا يقبله إلا كل جاهل. وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأمر صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه أو التابعين. نعم، بعض النسخ أثر. نعم. تفاوت النسخ ما يضر، لأن المعنى متقارب. وهذه الرسالة شرح الأصفهانية كتبت من قبل أكثر من واحد، لأن يعني شيخ الإسلام كان يشرح الكتاب وهم يكتبون، وكأن هذه الكتب كلها بين يديه. يقول ابن تيمية: قرأت أكثر من 120 تفسيرا فقط لمسألة واحدة، وما كان يقرأ كتاب إلا ويحفظه. لا إله إلا الله، عجب والله. شوفوا الآن الكتاب هذا، تصور معي واحد جالس، تصور أنت الآن عالم جالس ويشرح الكتب ويقول قال فلان كذا وقال، بدون أي كتاب قدام، كيف تصير هذه؟ أعجوبة الدهر. قال الذهبي رحمه الله: ما رأت عيناي مثله، ولا رؤي مثله، ولا هو رأى مثل نفسه. ومع ذلك رحمه الله كان إذا أثنوا عليه قال: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. نعم. لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط، ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن ذلك أمارة ما بين الحي والميت، لأن كل متحرك لا محالة حي، وكل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، إذا فسر نزوله مشروطا منصوصا ووقت له وقتا مخصوصا، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا. قال: ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الجهمية من صفات الله تعالى وذاته المسمى في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا، خلاف ما عن خلاف ما عنى الله ورسوله وخلاف ما تأولها الفقهاء والصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي، فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، وخلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله فإنك بأعيننا، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا. والذين يقول بعض المؤولة وجاء ربك والملك صفا صفا، الآن هنا مذكور الرب والملك صح ولا لا؟ في غير المواضع قال وجاء، يقولون وجاء أمر ربك، طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، كيف تصير المعنى؟ بأي عقل تركب؟ غريب أمر هؤلاء. يقول وجاء ربك، جاء أمر ربك، أمر ربك يجي والملائكة صفوف مع الأمر، يعني هذا في واقع الأمر ما أعطى القرآن حقه. وأشد من هذا قول من زعم يقول ولا يبعد، شوف هذا والله ما أدري كيف يعني تفوه مثل هذا الكلام، ولا يبعد أن يخلق الله مخلوقا يسميه ربا فيقول وجاء ربك والملك صفا صفا، إيش هذا يعني؟ الحمد لله الذي هدانا للسنة، سأل الله جل وعلا يتوفانا على السنة. نعم شيخ أحسن الله عليك، قال في الكلام السابق ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء. نعم وين هذا؟ فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأمر صحيح مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه والتابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء. نعم على كل حال كلمة يجلس هذه ما وردت عن يعني الصحابة، وإنما الذي ورد هو أنه على العرش استوى بمعنى على وارتفع. نعم قال والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وكتب ربكم على نفسه الرحمة، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه، وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون ما سواه، مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا تمثيل، فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي لندرك كيفية ذلك أو يشبه ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق، ليدرك كيفية ذلك أو يشبه فيها شيء مما هو في الخلق موجود. قال وهذا خطأ، كما أن الله ليس كمثل شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء. قال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو في الخلق موجود خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو في الخلق موجود أشد أنفا منكم، غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب بها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي. قال: وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإن لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بعيوننا ونسمعها بآذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون؟ غير أن لا نقول فيها كما قال المريسي: إن هذه الصفات كلها شيء واحد، وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس، وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمع من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق السماوات والأرض والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات، ولا يوقف لها منها على كلام شيء. عجيب. ها؟ يقول إن قولكم إن اليد مثل السمع والسمع مثل البصر والبصر مثل الوجه والوجه مثل الإرادة، هذا تشبيه منكم لله بالسماوات والأرض والجبال والتلال والهواء. ليش؟ إن هذه الأشياء هي التي لا يعرف لها شفرق بين وجهها وبطنها وظهرها وسمعها وبصرها وإرادتها. هذه كلام عجيب سبحان الله. نعم. فالله المتعالي عندنا أن يكون كذلك، فقد ميز الله تعالى في كتابه السمع من البصر، وذكر الآيات الواردة في ذلك، فقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. نفسية سعود ترتاح لما يقرأ الآيات. حق لك ذلك يا شيخ. نعم. وإياك. هو يوصل إلى شيء واحد، أن الله لا يوصف بالصفات، الله هو الصفات، الصفات. ولذلك ما يمكن أنت الآن تقول إنه يتكلم متى شاء، يقول لا، كلامه هو ها. لذلك المعتزلة لا يثبتون الصفات مطلقا. طيب قل له سميع بصير، قال: هي إضافات بالنسبة لنا، في واقع السمع والبصر والعلم والإرادة شيء واحد. لذلك هم يشبهون. ماذا يقولون عنا مثبتة الصفات؟ يقولون: أنتم أشد ضلالة من النصارى. النصارى يقولون بالتثليث، أنتم تقولون بأشد بالتعدد بزعمهم. أين هذا من هذا؟ نعم. أنا أودي أنكم يعني تناقشون أحسن عشان نفهم. أنا مو مقصود بس نخلص الكتاب ولا لا، لأن كل ما فهمنا أكثر كل ما الكتاب اللي بعده راح يكون علينا أسهل. نعم. إنا معكم مستمعون. لا إن إيش؟ إنا معكم مستمعون. نعم. وقال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السمع والصوت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ولم يقل: رأى الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال تعالى في موضع الرؤية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولم يقل: يسمع الله تقلبك ويسمع الله عملكم، فلم يذكر الرؤية، لأن التقلب لا يسمع وإنما يرى، والعمل لا يسمع وإنما يرى. فإذا علمنا أن السمع صفة متعلقة بالمسموعات، والبصر صفة متعلقة بالمبصرات والمرئيات. نعم، لا بد أن ندرك. أما العلم فهو أشمل من هذا، العلم إنما هو أشمل من السمع والبصر، فهو محيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى، لما أنها عنده خلاف ما عندكم، وذكر كلاما طويلا في الرد على النفاء. قلت: يلا إن شاء الله الله يمد لنا في العمر ونقرأ هذه الرسالة العظيمة. لا تنسوا هذا كتاب عظيم، رد الدارمي كتاب عظيم. نعم، هو من المؤلفات في القرن الثالث الهجري، يعني يعتبر من الكتب المتقدمة السلفية. نعم. قلت: وكلام أهل الحديث والسنة في ذلك. كان الكوثري كان يطعن فيه طعنا بليغا ما يجد جواب إلا أن يطعن فيه بس. ها؟ يطعن الإمام أحمد، إمام مالك، ما خلى أحد. نعم. قلت وكلام أهل الحديث والسنة في هذا. من القائل قلت؟ شيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام قلت وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جدا، وأما الآيات والأحاديث الدالة. إذن الأصل هذا تقرر عندنا وهو أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، هذه أشياء متقررة عندنا. فالصفات لها تعلق، إذا كان لها تعلق بالفعل فإنها تكون متعلقة بالمشيئة، لا بد أن ننتبه لهذه القضية. نعم. وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جدا يتعذر ويتعسر حصرها، لكن نذكر بعضها. وقد جمع الإمام أحمد كثيرا من الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقوله النفاء، وذكرها عنه الخلال في كتاب السنة، وذلك كقوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وقوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فوقت النداء بقوله فلما وبقوله إذ، فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم يناداه قبل ذلك، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال تعالى هم. انتبهوا لهذه القضية العقلية، وقد سمعت هذا من شيخي أولام الله رحمتي رحمه الله، يقولون لك انتبه لهذه الصورة، يقولون لك الله جل وعلا ينظر إلى الزمان لا بنظرتك أنت، أنت في هذا اليوم أمس بالنسبة لك ماضي، وغدا بالنسبة لك مستقبل، والله خالق السماوات والأرض والليل والنهار، إذن بالنسبة له لا يجري عليه الزمان. فلما كلم موسى لا يقال كلم في يوم كذا ولا كذا، لأن هذه نسب إليك، وهذه أغلوطة، وهذه إيش؟ أغلوطة، لا بد أن ننتبه لهذه الأغلوطة. لماذا هي أغلوطة؟ نعم، نحن نقول بالنسبة إلى الله لا يوجد شيء اسمه ماض ومضارع ومستقبل من حيث العلم، فكله لله جل وعلا معلوم كما هو، معلوم كما هو، ولكن هذه الأيام تحسب فيقال إن الله خلق آدم، وإن الله يخلق بعد ذلك ما يشاء، ففرق بين هذه الأمور. فيقال الله تكلم في يوم كذا مع موسى عليه الصلاة والسلام، في مكان كذا مع موسى عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعني أن الزمان جرى عليه أبدا، لا يلزم منه ذلك، وإنما هذا خبر عن فعل الله عز وجل حصل في فعل آخر له سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصوره لا قبل ذلك، وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وقال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان وأن تخلص الفعل وأن تخلص الفعل وأن تخلص الفعل المضار الفعل المضارع للاستقبال. أي كلمة أن إذا دخلت على الفعل المضارع صيرتها إلى المستقبل، يعني مو معناها الآن، لما تقول زيد يأكل معناه هو الآن شغال يأكل، صح ولا لا؟ لما تقول أن تأكل خير لك صار مستقبل الآن، ما وجد الفعل بعد. نعم. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، وقال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقال صاحب مدين لموسى ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة لغوية في رسالة علمية بعنوان القواعد اللغوية عند الشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وكان من أسباب الخلاف بين شيخ الإسلام وبين أبي حيان إيش هو؟ أنه لما ذهب إلى مصر كان أبو حيان الأندلسي يجل شيخ الإسلام، فجلس في مجلس فتباحث في علم النحو، كان شيخ الإسلام بحر يغرف، فتكلم أبي حيان بكلمة نقلها عن سيبويه، طبعا سيبويه إمام اللغة، فقال شيخ الإسلام إن سيبويه قد أخطأ في الكتاب في كذا موضع، ثم أصبح يعددها، فمن أجل ذلك غضب أبي حيان وأصبح بعد ذلك يشنع على شيخ الإسلام كيف يخطئ سيبويه إمام اللغة. نعم. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك، رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك، وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان أنه قال لا طوفن الليلة على تسعين امرأة تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فلم ترد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين، وقال تعالى كل يوم هو في شأن، وقال تعالى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، وقال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا. نعم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر أن طاعته سبب لمحبته ورضاه، ومعصيته سبب لسخطه وأسفه. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وجواب الشرط مع الشرط كالسبب مع مسببه، ومثله في الصحيح. وجواب الشرط مع الشرط كالسبب مع مسببه. عندنا كالمسبب مع سبب، المعنى واحد، المعنى واحد. جواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع السبب أو كالسبب مع المسبب، عليكم السلام. فقوله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وين جواب الشرط هنا أذكركم؟ ها؟ فاذكروني أذكركم. فاذكروني هذا فعل الأمر، أذكركم جواب فعل الأمر، وهو بمعنى الشرط. فصار سبب ذكر الله مسببه الفعل، وسبب الذكر أن الله يذكرك، فهذا يسبب هذا وهذا يسبب هذا. نعم. ومثله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة وذكرها في القرآن العزيز فكثير جدا، كقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله تعالى: يعني إذن نستطيع أن نقول أفعال الله جل وعلا منقسمة إلى قسمين: أفعال له سبحانه وتعالى ليست متعدية إلى المفعول، مثل الاستواء، النزول، انتبهوا لهذه الأفعال. وأفعال له سبحانه وتعالى لها آثار متعدية على المخلوقات، مثل الإعطاء، لالله يعطي، هذا فعل الله عز وجل، يترتب على هذا الفعل مفعول على المخلوق، أثر على المخلوق. واضح يا محمود؟ زين. نعم. وقوله تعالى: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. وقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. وقوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. تأمل كلمة رفع، فعل ترتب عليه أثر في المفعول. نعم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومثل هذا كثير في القرآن، والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق، وهو الصواب، فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد، وقد بين فساده في غير هذا الموضع. وشبهتهم أنه لو كان هذه مسألة أيضا مرت معنا، يعني هناك المعتزلة الذين قالوا إن المراد بفعل الله مفعوله، المراد بفعل الله مفعوله، خلق بمعنى مخلوق، خلاص هذولا مشوا على هذه الطريقة. الأشاعرة قالوا أيضا لا يوجد شيء اسمه خلق بمعنى فعل لله عز وجل، وكل ما جاء كلمة الفعل أو كلمة الخلق فهم أحد أمرين، إما أن يفسروه بالمخلوق وإما أن يفسروه بالخالق. المعتزلة فسروا كل خلق بمعنى المخلوق، الأشاعرة إما أن يفسروا كلم الله موسى تكليما، فسروه بالكلام الأزلي، بالكلام إيش؟ الأزلي، السمع، السمع الأزلي، البصر، البصر الأزلي. فإذا ننتبه القضية هذه، فهؤلاء وهؤلاء لم يثبتوا إلا شيئين، لم يثبتوا إلا خالق ومخلوق، فعل للخالق لا يثبتون. أما أهل السنة يقولون لا، الخالق جل وعلا له فعل وله مفعول. انتبهتم؟ إذن خالق خلق مخلوق، الخلق صفة الخالق، الخلق صفة للخالق سبحانه. ومن لم يوجد الفعل لله عز وجل فقوله واضح الفساد بدلالة الآيات والأحاديث. نعم. وشبهتهم؟ وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان، إن كان قديما لزم قدم المخلوق، وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فيلزم التسلسل، وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث. وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم. وطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد، وطائفة منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محلا للحوادث. فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلأن يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى. وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر، بل يكفي فيه القدرة والمشيئة، فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه بهما أولى بالجواز، وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به. وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال فقالت إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل، كما قد بسط في موضع آخر. وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصيها واحد، فقوله في الحديث المتفق على صحته عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن. الحديبية فيه قراءتان بتشديد الياء وتخفيفهما، فالأمر سهل. الحديبية، الحديبية. نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بالحديبية

أبو عبد الله بن الخطيب الرازي صاحب التفسير المشهور مفاتيح الغيب، فهم يقولون بأن بقدم هذه الأمور الخمسة: العلة، علة الوجود، قديمة أزلية، النفس. يختلفون في تفسير هذه المعاني، والهيولى، والهيولى وهي في لغة بمعنى المحل الذي عليه الصورة، والخلاء الذي هو الفراغ، يقول هذه قديمة، والدهر الذي هو الزمان. كم صار الآن؟ خمسة: علة، نفس، هيولى، الخلاء، الدهر. فإذا عندهم الزمان ليل والنهار غير مخلوق، يقول إن الشمس والقمر مخلوقة لكن الزمان نفسه غير مخلوق. يقولون المكان الذي بين السماء والأرض مخلوقة لكن الخلاء نفسها وهي الفضاء غير مخلوقة. وهذه كلها سفسطات فلسفية لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. نعم. قدم الخمس يعني إن الله لا يفعل شيء. ها؟ أنت الآن ترى ما هي علة الليل؟ اختفاء الشمس. ها؟ ما هو وجود النهار؟ مجيء الشمس. إذا هم يقولون الله ليس له فعل، لا يقولون إن الذي يسير الشمس والقمر هو الله، يقول لا يقول إن الله هو الذي أوجد الفضاء، أوجد الخلاء، موجود بذاته. هذه العلل الخمس. النفس يقصدون، بعضهم يقصد بكلمة النفس الله، وبعضهم يقول لا النفس اللوح، بعضهم يقول نفس جبريل، اختلفوا في تفسير النفس. نعم. نعم، بقدم العلة التي هي الشمس. وقد يقول لا بقدم علة العلة التي هي العلة في وجود الشمس، وهكذا يتسلسلون. يقولون إذا وجدت العلة يلزم منها نجد المعلوم. أي نعم، إذا وجدت العلة يلزم منها وجود المعلوم. نعم. وأن سبب حدوث العالم، وأن سبب حدوث العالم أن النفس التفتت إلى الهيول وامتنع على الرب تخليصها. إلا الصواب الهيولى. نعم. أن النفس التفتت إلى الهيولى وامتنع على الرب تخليصها، أو رأى أنه لا يخلصها حرارة تعلقها بالهيولى ثم يخلصها، أو لتستفيد بذلك كمالات ثم يخلصها بعد ذلك. ولهذا يقول ابن زكريا ونحوه: لا لذة إلا عدم الألم، وغاية سعادة النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بالهيولى. وهذا موجود حتى عند فلاسفة الهند لا سيما البوذيين منهم، فإنهم يقولون إن اللذة لا يمكن إدراكها إلا بالتخلص من الألم. ولذلك من أهم المقاصد في الديانة البوذية توصيل المتبوعين إلى كيفية التخلص من الألم برياضات نفسية بغيرها، حتى إنهم بالرياضات النفسية يصلون إلى مرتبة يجلس أحدهم في البرد القارص في الثلج عاريا ولا يتألم بالثلج. رياضات يمارسونها، يمشي أحدهم على النار ويتخلص من ألم الاحتراق. هذه كلها لا واقع لها، ليس التخلص من الألم هو اللذة كما يقولون. فقد يكون الإنسان غير مؤلم ومع ذلك لا يتلذذ بالحياة. نعم. وأبو عبد الله الرازي وبعض من يأتم به يرجحون هذا القول، وبه يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة ويسمونه الجواب الباهر. قال في محصله: الفريق الثاني الذين قالوا ما هو الجواب الباهر؟ يقولون سعادة النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بالهيولى. الهيولى فسروها بإيش؟ بالمحل. أنت قلبك تعلق بالأكل، خلصها من هذا الشيء تحس بالسعادة خلاص، قلبك تعلق بالنوم، خلصها من النوم قلبك يحصل السعادة. نعم. قال في محصله: الفريق الثاني الذين قالوا أصل العالم ليس بجسم، وهم فرقتان، الأولى الحرنانية وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: الباري والنفس والهيول والدهر والخلاء. فقالوا: الباري تعالى تام العلم والحكمة، لا يعرض له سهو ولا غفلة، ونقي وتفيض عنه النفس كفيض النور عن القرص، لكنها يعني النفس جاهلة لا تعلم. كفيض النور عن قرص الشمس، كفيض النور عن قرص الشمس، لكنها يعني النفس، أيوة، كفيض النور عن عن عن قرص الشمس لكن لا هو غير موجود قرص، هذا تفسير مني يعني. نعم. كفيض النور عن القرص، لكنها يعني النفس جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسها. وكان الباري تعالى عالما بأن النفس ستميل إلى التعلق بالهيول وتعشقها، وتطلب اللذة الجسمية، وتكره مفارقة الأجسام، وتنسى نفسها. ولما كان من سوس الباري من شأن الباري ولما كان من شأن الباري ممكن سوس بمعنى السياسة، بمعنى السياسة، لما كان من سياسة الباري، هذه الكلمة تطلق. لذلك كان شيخ مشايخنا الأمين رحمة الله عليه يقول: قاتل الله ساس وسوس وما اشتق منهما. السياسة ما فيها خير، ومادة سين واو سين وين ما وجهت ما فيها خير، كل اشتقاقاتها سيئة، وسوس سوس ساس يسوس سيس، كلها ما فيها خير. نعم. ولما كان من سوس الباري الحكمة التامة عمد إلى الهيول بعد تعلق النفس بها، فركبها ضروبا من التركيب مثل السماوات والعناصر، وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل، والذي بقي فيها من الفساد فذلك لا يمكن إزالته. ثم إنه تعالى أفاض على النفس عقلا وإدراكا، وصار ذلك سببا. أنا أسألكم سؤالا: لو قال لكم قائل كيف صنع هذا الجهاز، اشتغلوا بعقولكم، أيهما أسبق في تركيب هذا الجهاز؟ أيهما الأسبق، المادة البلاستيكية ولا المادة الحديدية؟ أجيبوا، لأن فيه بلاستيك وفيه حديد في الهاتف، صح؟ أيهما الأسبق؟ شون عرفت؟ لب الحديد. هو فيه لب بلاستيك بعد، إذن ما نعرف. لا يمكن معرفة التراكيب إلا من جهة الخبر، إلا من جهة الخبر. فأنت تسأل صانعه كيف صنعت هذا، يقول لك كيت كيت كيت، أيهما كان أول، أيهما كان الثاني، أيهما كان كمية أكثر، أيهما كان، هذا لا يمكن العلم به إلا من جهة الخبر أو من جهة التجربة. كيف تجربة؟ أنت تأخذ التليفون تفككها وتجي تسوي واحدة ثانية، ها، أول مرة قدمت الحديد ما نجح، قدمت البلاستيك ما نجح، سويت من هذا شوي، المهم يا إما هذا يا إما هذا. هل يمكن بالتجربة العلم بمركبات السماوات والأرض؟ والله ما يمكن. طيب هل يمكن بالعقل أن ندرك كيفية تراكيب السماوات والأرض؟ لا، هؤلاء يخوضون في أشياء عقليا خطأ، عقليا خطأ. كيف تعلمون أيهما أول أيهما آخر؟ إلا يعلم ذلك إلا من جهة الناقل. وقد جاء الناقل بإيش؟ بنقيض ما قالوا. كيف بنقيض ما قال؟ أوليس في الناقل أن الله خلق الأرض قبل السماوات؟ وهم يقولون عكس ذلك، هم يقولون عكس ذلك. الله جل وعلا يقول: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع. بعد إيش؟ بعد خلق الأرض. والحديث واضح في صحيح البخاري. نعم. هم يقولون النفس ستميل إلى التعلق بالهيولة، يعني شو النفس؟ يعني مخلوق وهذا مخلوق كلها عندهم أزلية، ما في مخلوق عندهم، الأمور الخمسة هذه كلها أزلية عندهم. لا، بس النفس عبارة عن شو يعني؟ والهيولة هم يقولون الهيولة المحل، يعني مثل ما احنا قلنا لو تذكر، قلنا الهيولة اللي هي نشبه احنا ب مكان المخطط الذي تبني عليه البيت. النفس نفرض هي المخطط، حطيت مخطط لبيتك، وين مكان بيتك؟ هنا. فهنا النفس هذه تتعلق بالمحل، تعلق العاشق والمعشوق، تعلق اللذة بالمذوذ، فتأتي وتتركب بدون إرادة من الخالق جل وعلا. فهمت الآن؟ تقريبي يعني. نعم نعم. لا، خطيب الرازي فلسفي أحيانا، جهمي أحيانا، معتزلي أحيانا، أشعري في الأظهر. أبو بكر الرازي، نتكلم عن أبو عبد الله الخطيب الرازي اللي قبل. أما أبو بكر الرازي لا، فيلسوف. نعم، أبو بكر الرازي فيلسوف يعني معروف، حتى أنه نسب إلى الإلحاد، نسب إلى الإلحاد. أما أبو عبد الله ابن الخطيب، خطيب الري الهروي الرازي، صاحب تفسير مفاتيح الغيب، فهذا كما ذكرت فلسفي جهمي معتزلي، ولكنه في الأظهر أشعري، ولذلك هو معظم عند الأشاعرة. أحيانا يرد على المعتزل، وأحيانا يوافق المعتزل، أحيانا يرد على الفلاسفة، أحيانا يوافق الفلاسفة. هم قالوا فركبها ضروبا من التركيب. وين هذا؟ ولما كان من سوس الباري الحكمة التامة. نعم. فركبها ضروبا من التركيب، يعني هم أثبتوا أن لله خلق. فركبها ضروبا من التراكيب مثل السماوات والعناصر. يعني بعد ما تعلقت النفس. أي بس هذا التركيب، هذا التركيب يقولون، لا يقولون أنه فعل الرب، إنما هذا التركيب تركيب العلة مع معلوله، ملازم يعني. يعني الآن لما أشعة الشمس خرجت من القرص ولاقت المحل فخرج النور، هل هناك فعل للشمس؟ هذا الذي يقصدونه. نعم. ثم إنه تعالى أفاض على النفس عقلا وإدراكا، وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها، وسببا لعلمها بأنها ذات في العالم الهيولاني الهيولاني لم تنفك عن الآلام، إذ عرفت النفس ذلك، وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الألم اشتاقت إلى ذلك وعرجت عليه بعد المفارقة، وبقيت هناك إلى أبد الأبداد في نهاية البهجة والسعادة. لذلك زعموا أن الأرواح أبدية، الأرواح أزلية، وهم يزعمون أن المقصود بالنفس، بعضهم يقول هي الروح، وأن هذه الروح تشتاق إلى العالم الأبدي التي جاءت منها، وركبت في الهيولة تركيبا، يعني تركيب العلة في المعلول، وهي تريد التخلص من ذلك. ولذلك لو تلاحظون أن كثيرا من البوذيين يحرقون موتاهم. لماذا يحرقون موتاهم؟ سؤال مهم جدا، من يعرف الجواب؟ ها، يقولون ما دام أن الروح قد فارق البدن فإنه لا يزال متعلقا به ما دامت الهيولة موجودة، فلا بد من إفناء الهيولة حتى لا يكون شيء من التعلق الروحي به فيذهب إلى عالمها، هكذا يزعمون. نعم. إذا عرفت النفس ذلك وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الألم اشتاقت إلى ذلك وعرجت عليه بعد المفارقة، وبقيت هناك إلى أبد الأبدال في نهاية البهجة والسعادة. قالوا وبهذه الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدوث، فإن أصحاب القدم قالوا لو كان العالم محدثا فلما أحدثه الله تعالى في هذا الوقت المعين، وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده، وإن كان خالق العالم عالم حكيما فلما ملأ الدنيا من الآفات. وأصحاب الحدوث قالوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل، وهذا باطل قطعا، لما نرى أن أثار الحكمة ظاهرة في العالم، وتحير الفريقان في ذلك. وما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة، لأن لما من يمدح هذا الطريق؟ أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي يمدح هذه الطريقة. نعم. وأما على هذا الطريق، على هذا الطريق فالإشكالات زائلة، لأن لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم. فإذا قيل فلما أحدث العالم في هذا الوقت، قلنا لأن النفس إنما تعلقت بالهيولة في ذلك الوقت، وعلم الباري أن ذلك وعلم الباري وعلم وعلم الباري أن ذلك التعلق سبب الفساد، إلا أنه بعد وقوع المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الإمكان، يعني لم يكن بإمكان أكثر من ذلك. هذا معناه نسأل الله السلام والعافية إيش؟ عجز في الخالق. نعم. وأما الشرور الباقية إنما بقيت لأنه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها. وزعموا أنه بهذه الطريقة أحسن طريقة هذه للجمع بين القائلين بقدم العالم والقائلين بالحدث، غريب والله. نعم. بقي ها هنا سؤالان، أحدهما أن يقال لا زال الكلام كلامه، لما تعلقت النفس بالهيول بعد أن كانت غير متعلقة بها. النفس يعني قلنا إيش؟ الروح بزعمهم. نعم. فإن حدث ذلك التعلق لا عن سبب فتجوز حدوث العالم بكليته لا عن سبب. والثاني أن يقال فهل لا منع الباري الناس من التعلق النفس النفس فهل لا من منع الباري النفس من التعلق بالهيولة؟ إيه، ما دام رأى أن ذلك سبب للفساد فلما لم يمنع؟ أجابوا عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين، لأنهم يقولون القادر المختار قد يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجح. هذا من القائلين بنفي الحكمة والتعليل، القائلين بنفي الحكمة والتعليل. نعم. فهل لا جوزوا الترجيح بإرادة القادر المختار؟ وأما الفلاسفة فإنهم يجوزون أن يكون السابق علة معدة للاحق، فهل لا جوزوا أن تكون النفس ولها تصورات متجددة غير متناهية، ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟ وأجابوا عن السؤال الثاني أن الباري علم بأن الأصلح للنفس أن تصير عالمة، فصار هذا التعلق حتى أنها نفسها تمتنع عن تلك المخالطة. وأيضا فالنفس بمخالطتها للهيولة تكتسب من الفضائل العقلية ما لم تكن موجودة لها، فلهذين العرضين لم يمنع الباري العرضين أو الغرضين. نعم. لم يمنع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولة. قلت وهذا الذي ذكره عن هؤلاء من الأجسام، هذا هنا كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام قلت وهذا الذي ذكره عن هؤلاء من الأجسام وقدم النفس من حدوث الأجسام وقدم النفس من حدوث الأجسام وقدم النفس، وأنها حدث لها من التصور ما كان سبب حدوث الأجسام، هو الذي أجاب به عن حجة الفلاسفة في قدم العالم، وادعى أنه الجواب الباهر، ولهذا أخذه الأرموي. نعم. الأرموي صاحب لباب الأربعين، وأجاب به في لبابه، وادعى أيضا أنه الجواب الباهر، وكذلك من سلك هذا السبيل كالقشيري المصري. طبعا الأرمويين هم أكثر من واحد، هذا الأرموي يعني لم يلتقي به شيخ الإسلام، وإنما الذي التقى به هو الآخر وكان معاصرا للشيخ الإسلام. نعم. وكلاهما على نفس المذهب. وكذلك من سلك هذا السبيل كالقشيري المصري المتأخر لم يذكر في عقيدتي إلا حدوث الأجسام، مع إثبات أن جميع الممكنات صادرة عنه. وهؤلاء يقولون نحن جمعنا بين ما أقام المتكلمون عليه الحجة من حدوث الأجسام، وما أقام الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول مساوق للرب تعالى. القشيري ما أدري من المراد بالقشيري المتأخر، أما القشيري المتقدم فهو معروف من يعني العلماء المتقدمين، وكان لم يكن له باع لا في الفلسفة ولا في المنطق. أما القشيري المتأخر لا أدري من يقصد، إلا أن يكون ابن دقيق العيد. نعم. وهي النفس القديمة التي لم تزل، وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم، وهو يشبه من بعض الوجوه مذهب المجوس الذين قالوا بأصلين قديمين النور والظلمة، وجعلوا اختلاطهما هو المبدأ، وخلاص النور من الظلمة هو المعاد. ولابن زكريا المتطبب الملحد حكاية مشهورة. من ابن زكريا؟ هو أبو بكر الرازي اللي مر معنا. المتطبب الملحد حكاية مشهورة، أيوة مشهورة، ذكرها أبو حاتم صاحب كتاب الريبة ورد عليه. الريبة، الريبة عندنا الزينة. هذا يعني خطأ جسيم. كتاب الزينة. نعم. صاحب كتاب الزينة ورد عليه فيما تكلم به من الإلحاد والقدح في الأنبياء، وذكر أنه شبه التفات النفس إلى الهيولة بغير اختيار الباري بحبقة تحصل من أمر كان انحصر به إذا حصرت بغير اختياره. بحبقة تحصل من أمير كان بحضرته إذا حصلت بغير اختياره. نسأل الله السلام والعافية. والله يا أخوان الدخول في الغيبيات بالعقول متاهات لا نهاية لها. يقول ابن زكريا هذا يقول إن النفس التقت بالهيولة كحبقة تحصل من أمير كان بحضرته، يعني غضبة صارت من أمير بحضرة الملك، هذه الغضبة نتجت عنها التقاء النفس بالهيولة ما قدر الملك يمنع. نعم. وأنه بين له فساد ما قاله مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدب، ودعوى الرازي أن جوابهم هو القول الأول الذي رجحه هؤلاء من القول بحدوث الأجسام وقدم النفس، ودعوهم أنهم جمعوا بين حجة المتكلمين على حدوث الأجسام وحجة المتفلسفة على كونه علة قديمة أزلية، وأنهم أجابوا بالجواب الباهر في غاية الفساد، وذلك أن دوام الفاعلية ووجود ما لا أول له إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا، فإن كان ممكنا بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، فإن دليلهم مبناه على امتناع حدوث حوادث لا أول لها، وهذا الدليل يعم جميع الحوادث سواء قدرت قائمة بجسم أو بغير جسم إن قدر وجوده. ومن قال بأن النفس لها تصورات وإرادات لا بداية لها فإنه يقول بدوام الحوادث. ومن قال من المتأخرين إن المتكلمين لم يقيموا دليلا على حدوث سوى الأجسام فهو مع فساد، إنما أراد كونهم لا يثبتون موجودا ممكنا غير الأجسام والأعراض، وإلا فبتقدير ثبوته. وقيل إن ذلك الممكن لا يخلو من الحوادث عن الحوادث، وقيل مع ذلك إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لزم حدوثه. والنفس عند مثبتيها الذين قالوا لا تخلو عن التصورات والإرادات المتعاقبة لأنها لا تخلو عن الحوادث، وإن ادعى مدع أن تلك النفس عقل مجرد لا يقوم به حادث فهذا غير ما ذكروه. ثم يقول بعضهم يزعم أن النفس التي هي الروح عقل مجرد، يعني إدراك فقط وليس بجسم ولا كذا ولا كذا. نعم. ثم يقول عليهم من وجوه أخر وحصول التفات إلى الهيولة وتعلقها بالهيولة بأن هذا كله يقتضي قيام الحوادث بها والعقل المجرد. أنا مستغرب، ما دام أن النفس عقل مجرد فلماذا تعلقت بالجسم الطيني؟ لماذا لم تتعلق بالجسم إيش الملائكي مثلا؟ كان ألطف ولا لا؟ نعم. يعني عشقت البدن أكثر من عشقها لأي شيء آخر، غريب جدا هذا. نعم. والعقل المجرد عندهم ليس كذلك البتة، فتبين أن دوام الفاعلين إن كان ممكنا بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، وإن كان دوام الفاعلين ممتنعا بطل قولهم بدوام حدوث تصورات وإرادات للنفس لا أول لها، وإن شئت قل دليل المتكلمين كان صحيحا بطل وجود تصورات وإرادات لا بداية لها، فبطل قدم النفس وإن كان باطنا أمكن دوام الفاعلية. وهذا القول مخالف لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ومخالف لصريح العقل، فإن الرسل وأتباعهم أهل الملل متفقون على أن الله تعالى خالق لكل ما سواه، فليس معه شيء قديم بقدم، لا نفس ولا عقل ولا غير ذلك من الأعيان، سواء سمي خلاء أو دهرا أو غير ذلك. وقد بينا في غير هذا الموضع أن ما يثبته المتفلسفة من المجردات العقلية إنما يرجع إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان إلا نفس الإنسان المفارقة لبدنه بالموت. ونحن ننبه هنا على بعض ما يعرف به فساد هذا المذهب. نقف على قوله وقد بينا في غير هذا الموضع، ثم إن شاء الله نذكر الوجوه بالسبت القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. إن شاء الله في درس الوصول من علم الوصول في مسجد ابن بخيت إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء. المكان إيش المكان؟ مزهر ولا ممزر؟ المزهر. أنا قلت للناس ممزر إيش؟ أرسل لي العنوان بالكامل أحسن. جزاك الله. أو بالتويتر اكتب. جزاك الله خير. حطوا الخريطة عمرك. والله زين. خريطة تمشي. نعم. أي نعم. يدرون يطلعون الشيخ من ال. أنت ما عندك تليفون ليش تتكلم؟ ترى أخذ رقم أو سو شوف له طريقة. يقول ما عندي علم ولا عن أي درس. أحمد تعرفه؟ أنت تعرف أحمد ولا ما تعرف؟ خلي هو يتابع دروسكم، تابع دروس موقع الإمارات. بارك الله فيك. الله يسلمك. نعم. رسالة القشيري.